عندما تكتشف قطع أثرية من مخلفات الحضارة الإنسانية السابقة، فإنك لا تستطيع إلا أن تصف الشيء الذي أمامك. يعني سوف تنفتح على بحر لا ساحل له من التأويلات الخيالية. يعني نقول مثلا أنك وجدت أداة تستخدم للطبخ، فسوف يكون أمامك يعني فضاء كبير جدا في تصور كيف كانت تستخدم، ومن هو الذي كان يستخدمها، وكم عمرها، وهل هي قطعة مستقلة أو مركبة، وهل هي أصيلة في المنطقة أم دخلت من الخارج. يعني ما عندك أدوات فحص وأجهزة وآلات يعني تساعدك في تحديد الحكم الصحيح. يعني تحكم بناء على تجاربك وتصوراتك وانطباعاتك المحدودة. لنفترض أنك اكتشفت الكثير من هذه الآثار، يعني جمعت غرفة كبيرة من مخلفات حضارات سابقة من مناطق مختلفة، قطع وربما بقايا أكل أو يعني من الحبوب هذه التي تستمر، وأجزاء من كتب أوراق. يعني جمعت غرفة كبيرة فيها عشرات التراثيات. كما ذكرت، ليس عندك أجهزة وآلات، ولم تدرس علم الآثار، يعني لا تستطيع أن تستخرج نتائج من هذه القطع، غير أنك فقط تتخيل و يعني تقدم الأحكام بناء على ما تتوقعه من خلال ما تعرفه يعني في عصرك وفي جيلك. لو أردنا أن نصنفك في حقل معرفي، يعني نضع لك وصفا علميا، ما هو التوصيف المناسب لك؟ أعتقد بأنك لست أكثر من جامع تراث، يعني مثل المكتبيين إن صح التعبير، يعني الأشخاص اللي يشتغلون في المكتبات. تجد أن عنده إلمام بأنواع الكتب وأقسامها وأجزائها وأحجامها وعدد أوراقها ومؤلفيها، لكن ما عنده قدرة على استكشاف ما داخلها وفهمه وشرحه. يعني توصيف شكلي ظاهري فقط، أنت بهذا الشكل فقط. يعني عندك تراثيات كثيرة تستطيع أن تصفها وتحدد ملامحها الخارجية، وربما أيضا تستطيع أن تتخيل. يعني تستطيع أن تقول يمكن أن هالقطعة تستخدم في كذا وهذه في كذا، بناء على تجربتك ومشاهداتك في الحياة، ونسبة الإصابة 1 في 1000، يعني مجرد تخمين. لنفترض أنه يوجد شخص مثلك وجمع الكثير من التراثيات والقطع الأثرية، لكنه متخصص في علم الآثار. كيف متخصص؟ يعني عنده أجهزة وآلات يستطيع أن يفحص بها عمر القطع الأثرية ويحللها ويعرف مكوناتها، ويستطيع أن يقرأ المخطوطات القديمة. يعني عنده الوسائل والآلات، يعني مو بدائي مثلك، لا، يملك أجهزة وآلات ومعمل كبير يحلل فيه القطع الأثرية. طبعا بلا شك سيكون هو أحكم وأدق وأكثر صحة في تشخيص هذه القطع الأثرية وإعطاء الأحكام الصحيحة عليها. أعزائي الكرام، ترى التراث المعنوي النصي تراه مثل التراث المحسوس تماما، يحتاج إلى آلات وأجهزة فحص وتحليل، ومن لا يملك هذه الأجهزة سيكون مثل الشخص الأول، يخمن ويؤول بناء على تجاربه الشخصية، ويعطيك احتمالات نسبة صوابها 1 في 1000، يعني قد تصل إلى 1 في 1000. طيب، ما هي الأجهزة والآلات؟ علوم تسمى علوم اللسانيات وعلوم الدلالة والمدارس النقدية، علوم تعطيك وسائل وأدوات في التعامل مع النص. يعني أنت ما تقرأ النص ثم تفهمها بناء على انطباعات شخصية أو وجهة نظر أو ربما حزبيات وأيديولوجيات. هذه العلوم تعطيك معمل مختبر تفحص فيه النص، يعني أنت ما تعالج النص تلقائيا، لا، ترجع إلى المعمل المليء بالأجهزة والآلات وتضع فيه النص، ثم تخرج بالأحكام الصحيحة. طبعا صعب جدا أن نقول الأحكام صحيحة، لكن الأقرب إلى الصواب. تماما مثل المعامل التي تفحص القطع الأثرية، يعني بدونها لن يكون حكمك على القطعة الأثرية صحيح، حتى لو كنت قد نظرت إليها 1000 مرة. لابد من معمل، والمعمل فيه أجهزة وآلات. مع الأسف غالب التراثيين، إن لم يكن كلهم، من يتحدثون باسم التراث يفتقدون لهذه العلوم. عندما تقرأ النص التراثي فأنت لا ترجع إلى الوراء، يعني ما يوجد شريط فيديو يرجعك إلى الخلف وتفهم النص في سياقه، في يعني ملابساته، في ظروفه، في زمانه. لا، فقط تتخيل وتؤول وتحلل بناء على يعني اجتهادات شخصية. طالما أن هذا هو الوضع، فأنت تحتاج إلى هذه المعامل التي تحلل النص، يعني مدارس نقدية كثيرة جدا لا أستطيع أن أحصرها، تفيد، يعني لا أقول تفيد، بل هي ضرورية أصلا لفهم النص وتحليل مستوياته ودرجاته.